أرجوك إذا لم تذق معنى شراب الهوى دانا Thank you. اللقاء يرقص في الأعصاب روحي شوقا إلى اللقاء يرقص في الأعصاب روحي شوقا إلى اللقاء أرباب العقول إذا غنى خلف أبي على العموم سيدي على بكر المدد مدد يا ابن الخطام سيدي عمر يا ابن اسم الحياة باسم الحبيب ورايحين شيئا فسامحنا وإن انكرت عيناك أرجوك سامحنا أرجوك سامحنا صل سترنا في شكرنا عند محونا أو عن حسودنا وإن أنكرت عيناك شيئا سامحنا سلم لنا وسلم لنا أسلمتنا عيناك نعم فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما ضحنا إذا غلبت أشواقنا ربما صحنا سلم سلم سلم سلم لنا سلم سلم سلم سلم الله أشواقنا ربما ضحنا ربما صحنا ربما ضحنا ربما صحنا سلم يا خينا سلم لنا سلم فيما ادعي فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما ضحنا أشواقنا ربما صحنا سلم سلم سلم سلم لنا سلم في بدع عين فإننا إذا غلبت أشواقنا ربما ضحنا شربنا فرقنا ثم همت تشوقا فبالله